الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد قلنا بالأمس بأن بحثنا في العلم الإجمالي يقع حول كم نقطة. هاي سلسلة البحث من هدف البحث الالتفات إلها همات بلي مهم. كم نقطة نتكلم في العلم الإجمالي؟ في ثلاث نقاط قلنا نتكلم. أول في منجزيته. منجزي ولا؟ النقطة الثانية في أركان المنجزية. النقطة الثالثة في تطبيقات. هسه اليوم حشينا فينا في النقطة الأولى في المنجزية. يا بالمنجزية هم فيها نقاط أبحاث وهي بعد ماذا واحدة واحدة. يقول النقطة الأولى وهي المنجزية بدورها البحث فيها يقع في نقاط ثلاث أيضا، كما أن أصل العلم الإجمالي البحث فيه في كم نقطة جنة في ثلاث. النقطة الأولى بدورها أيضا البحث فيها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في أن العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز. وإذا قلنا منجز ينجز ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية، أو ينجز وجوب الموافقة القطعية أيضا. يعني مثلا أضرب مثال حتى تتضح الفكرة. لو فرض أنه يوجد عندي إناءان أحدهما خمر، إذا ردنا نقول العلم الإجمالي منجز، شنو معنى منجز؟ فد مرة منجز يعني معناه نيناتهن ما تقدر تشربهن. بني واحد تقدر بس اثنينات المنجوز، واحد ما يفعله، اثنينات المنجوز. اثنينات المنجوز يعني شنو معنى؟ يعني المخالفة القطعية حرام، لأن المخالفة القطعية بما نصير بتناول كلا الإناءين. قد مرة هجم، فإذا قلنا تناول الاثنينات الحرام يعني المخالفة القطعية حرام. نجي في السؤال الثاني وهو أنه إذا لم يجز شربهما معا فهل يجوز شرب أحدهما أو حتى الواحد هم لا بد من تركه؟ يكون اثنين أكنا ترك، هذا معناه شنو؟ الموافقة القطعية تصير واجبة مو شيء ولا. فإذا لما نريد نقول العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز، قاعد أكرر مرة نقول بأنه منجز، لكن منجز علما. لحرمة المخالفة القطعية. يعني شنو حرمة المخالفة القطعية؟ يعني العلم الإجمالي يثبت لك ماذا؟ الاثنينات ما يجوز شربهن. وإذا قلنا اثنينات ما يجوز شربهن، حينئذ نقول كلام ثاني، وهو أنه شرب واحد منهم شنو شنو يجوز، أو أنه لابد من تركهما معا. يعني الموافقة القطعية واجبة يولا، بعدما عرفنا أن المخالفة القطعية حرام هل الموافقة القطعية واجبة أو ليست بواجبة؟ هذا طب الكلام ثاني حينئذ، يعني كلامي. وإحنا إن شاء الله ما فيما بعد نتكلم مرة فينا، يعني مو بالتفصيل، هم ما يفصل مقامين منفصلة، لكن بالتالي بحثه بحث في أنه هل يجوز شرب كلا الإناءين أو لا. إذا قلنا يجوز شرب كلا الإناءين يعني المخالفة القطعية شو تصير؟ جائز. إذا قلنا ما يجوز شرب الاثنينات يعني مخالفة قطعية حرام. إذا قلنا حرام المخالفة القطعية نروح للموافقة القطعية، إن قلت ترك الاثنينات اللازم يو لا، يو يجوز ارتكاب واحد وترك واحد. فإذا النقطة الأولى الذي نبحثها في منجزية العلم الإجمالي هي أن العلم الإجمالي منجز أصلا، وينجز يوم ينجز، وإذا ينجز ينجز علما. حرمة المخالفة ووجوب الموافقة لو فقط ينجز حرمة المخالفة القطعية، أما الموافقة القطعية ليست بواجبة. فالصحيح شنو؟ هذا نبحث. هاي النقطة الأولى في منجزية العلم إجمالي، يعني نقول النقطة الأولى من النقطة الأولى بالتالي. النقطة الثانية، إذا قلنا أنه العلم الإجمالي يقول المخالفة القطعية شبيهة حرام، أو أكثر يقول شي يقول مو بس المخالفة القطعية حرام، أكثر يقول شي يقول موافقة القطعية واجب، يعني مو بس اثنينات تركهن، مو انه فقط لا يجوز فعل كليهم بل يجب تركهما معا اكثر. حينئذ نسأل سؤال ثاني، نقول اقعدنا كل شيء الا كحلال ادلة البراءة، ما نقدر نطبق على هالإناء وهالإناء ونشر ثبت، نقول هذا حلال شربه وذاك حلال، لأن هذا الإناء لما آخذه أعرف أنه حرام جسمين هذا الإناء واحدة آخذه، لا أعلم. فتجي الرواية تقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، هذا ما أعلم حرام بعينه حتى أدعه، فكل شيء لك حلال أطبق على هالطرف وأطبق عليه من على ذات الطرف، النتيجة شو تصير؟ هم هذا يجوز شربه وهم ذاك يجوز شربه، النتيجة راح شو راح تصير؟ أن المخالفة القطعية ما راح تصير جائزة، لكن جوزناها بمقتضى من كل شيء لك حلال. لو ما كان عندنا كل شيء لك حلال كنا شو نقول في النقطة الأولى؟ في النقطة الأولى كنا نقول مثلا حرام، يعني مش مانع عندنا، بس في النقطة الأولى ننظر إلى أدلة البراءة. إذا الفرق بين هاي النقطة الثانية وبين النقطة الأولية شنو الفرق؟ ايش راح يصير؟ أنه في النقطة الثانية ننظر إلى دليل البراءة، يعني كل شيء لك حلال، أما في النقطة الأولى ما ننظر له كل شيء لك حلال، ننظر فقط للعلم الإجمالي. فنقول إذا انظرنا فقط للعلم الإجمالي العقل شي يقول؟ شايتنا بعد أيام ويا العقل، مو يقول شيء لك حلال، ويا العقل ما دام عندي علم إجمالي العقل شي يقول؟ يقول مخالفة القطعية حرام، وما يقول العقل بلي مثلا يقول بلي هيجوز شرب الاثنينات، واحد من الخضر شلون تشربه؟ ثم نسأل العقل المرة الثانية نقول اثنينات ما يجوز شربها، فرد واحد اشربه واحد اتركه، يقول لا قد هيك يقول لا هم ما يجوز. العقل يحكي ليش؟ اشتغال يقيني يستدعي الفراغ يقيني. فالبحث الاول فرق بين النقطتين، النقطة الأولى في البحث عن المنجزية وحرمة المقالفة ووجوب الموافقة، لكن نحن مع من؟ والعقل. ونقطع النظر عن دليل كل شيء لك حلال. أما بالنقطة الثانية لا، شوية في الحساب الجيبة ماذا؟ كل شيء لك حلال نصله فيما في الحساب. نقول للعقل انت تقول يجوز ترك الاثنين، لكن اذا الشارع ما قال لي ارتكبه، اما اذا هو صاحب الاجازة اجاز، صاحب الشريعة اجاز وقال كل شيء لك حلال، فاذا انا اطبق كل شيء لك حلال على هالطرف وعلى هالطرف واثبت على انه اثنينات يجوز تناوله. هذا الكلام صحيح ومو صحيح؟ هذا كلام في النقطة الثانية، هل يمكن تطبيق أدلة الأصول، يعني أدلة البراءة مثلا، على جميع الأطراف؟ يو لا، أكو فرد محذور من تطبيق. محذور مثل شنو؟ محذور مثل شنو المحذور الواقعي من تطبيق الأصول مثلا؟ إذا أريد نقول مثلا شنو نقول، يلزم شنو ترخيص ارتكاب الحرام الواقعي وهذا قبيح عقلا، هذا يسمونه مانع ثبوتي. مانع ثبوتي يعني شنو واقع؟ هسه هذا صحيح اقول يومو صحيح هذا المانع الثبوتي، مانع يومو مانع، احنا ان شاء الله بعدين نجي نرد. اذا ابطلنا عدك الله بعد مانع يوم ما عد، اذا ابطلنا لا تقولي شلون تبطل، اذا ابطلنا بعدينها أنا إجمالاً أيضا أقول إذا أطلنا يلا أكو مانع بعد من شمول كل شيء لك حلال يولا؟ قد واحد يقول نفس كل شيء لك حلال ما يمكن، يعني نفس كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، ما يمكن أن يشمل ماذا؟ الطرفين لقصور في نفس دليل كل شيء لك حلال. أظن هو بيفرض قرينة، هو بيصير القرين الدل على انه ما يمكن يشملهم اثنينات. استشعر القرينة بعدين يا اخي، هذا مجملة مصيبة. هنا جاب محذور ثبوتي ومحذور اثباتي، خلانا حينئذ ماذا يكون البيت؟ هو ما في داعي الان الصيد يبين، لان الطالب هو بعد محذور الثبوتي والاثباتي ما يعرفه، ليش يجيبه على اي حال. فالمقصود النقطة الثانية نبحث فيها أنه هل يمكن تطبيق كل شيء لك حلال على جميع الأطراف أو أنه لا يمكن تطبيق؟ إما لأجل يلزم محذور واقعي ثبوتي وهو الترخيص في ارتكاب الحرام الواقعي، أو يلزم محذور إثباتي. محذور إثباتي يعني شنو؟ يعني نفس دليل كل شيء لك حلال ما يمكن يشمل كلال طرفين لوجود قرينة. شنو بعدين إن شاء الله؟ هذه يسمونه قصور في المقتضي في الدليل. نجي للنقطة الثالثة، نقول إذا فرض كل شيء لك حلال ما يمكن تطبيقه على اثنينات. ليش ما يمكن؟ يولي محذور الثبوتي يولي محذور إثباتي. هل يمكن تطبيقه على طرف واحد؟ يوم ما يمكن، واحد مو على اثنين، على واحد مطبقه كل شيء لك حلال، على أحد الإناءين مطبقه مو على اثنينات. إذا طبقناه على واحد النتيجة شو تصير؟ إذا طبقنا على الاثنين قلنا النتيجة تصير مخالفة القطعية راح تتجاوز. إذا طبقنا على واحد النتيجة تصير الموافقة القطعية ليست. النتيجة تصير أن الموافقة القطعية ليست بواجبة. فالمقصود أنه هذه ثلاث نقاط نبحثها إن شاء الله في هاي سلسلة الأبحاث، يعني باشر فيما بعد بحوله وقوته عز وجل أبحاثنا شلون تصير. هذا المنهج مالتها، قلت تحفظ المنهج هواية مهم حتى الموضوعات تلتفت لها. فمن الأول المنهج لك ماذا؟ الموضوع. قلنا في أصل العلم الإجمالي شن نقطة نبحث؟ أولا في منجزيته، ثم في الأركان، ثم ماذا؟ التطبيقات. هسه اليوم شروع بالنقطة الأولى ونبقى بعد فيها ما أدري شهر أكثر أقل إن شاء الله. إيه؟ هاي النقطة الأولى في مدة شهر نتكلم ايش نحكي هم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى نحن والعقل من دون سماحة العقل ترى علم الإجمال المنجز يولا يجوز لأرتكب كل الإناءين يولا إذا قال لا انت له خفض إناء شنو رأيك إذا قال ما يجوز ارتكاب الإناء عن مطالقة قطعية حرام نقول له فد واحد يجوز يوم يجوز يعني الموافقة هي واجبة يوم واجبة فهذا نبحت وين في النقطة في... لكن وين عقل الحكي كل شيء لك على الجبلية إذا خلصنا نجي ماذا وقلنا على أن العقل شي يقول لا ما يجوز اثنينات انتفى كمان ما يجوز بل حتى الواحد ما يجوز نجي للنقطة الثانية نقول أكو عندنا أدلة شرعية تقول كل شيء لك على وأطبق على هذا على هذا أو يصير الكلام والقال والقيل في أنه أكو محذور ثبوتي واقع أو إثباتي يمنع من تطبيق كل شيء لك على الطرفين يولا إذا قلنا بلي أكو محذور طبيعي إذا قلنا ما أكو محذور النتيجة تصير النتيجة تصير أن المخالفة القطعية جائزة وإذا قلنا ما يجوز تطبيق على الثنين ننتقل للنقطة الأخرى نقول على أنه تطبيقه في واحد شلون هل يجوز أو لا يجوز إذا يجوز يعني معناه الموافقة القطعية ماذا ليست بواجبة هذه منهجت أبحاثنا الآن ندخل وين في النقطة الأولى خل أفرز هذا المقدار يقول أولا قاعدة منجزية العلم الإجمالي هذا كله الحكي في النقطة الأولى هالنقطة الأولى الكلام فيها في قاعدة المنجزية في ثلاثة أمور أنا شو تعبر نقاط أمور الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي أصل منجز يا مو منجز ومقدار هالمنجزية مقدار هالمنجزية يعني شنو يعني هذا علم الإجمالي ينجز فقط حرمة المخالفة القطعية يولا ينجز حتى شنو وجوب الموافقة القطعية لكن قلت هذا الحكي بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة الأصول الشرعية المؤمنة شنو كل شيء لك حلال يعني بقطع النظر احنا هو العقل نحكي هاي يسموها كل شيء لك حلال أصول شرعية مؤمنة ليش يسموها مؤمنة لأن تأمننا منين من العقاب تقول لي شيخنا لا تخاف اشرب كل شيء لك حلال لا تخاف علي حتى تعرف أنه حرام فهي مؤمنة والأمر الثاني لا نجي ويا الأصول الشرعية في جريان أصول في جميع الأطراف المجمالي وعدم جريانها ثبوتا أو إثباتا يعني واقعا هل يمكن إجراءها ما كمانع ثبوتي وهو الترخيص في المغالبة القطعية فلما نقول أكو مانع ثبوتي فما تجري ثبوتا وإذا ما كمانع ثبوتي نجي إثباتا يعني دليل كل شيء على يمكن ما بي قصور يمكن يشمل كلا الطرفين جميع أطراف وما يمكن قد واحد يقول مثل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال ما يمكن أن يشمل جميع الأطراف كما يجينا إن شاء الله هذا معنى إثبات يعني قصور في الدليل والأمر الثالث أنه إذا قلنا ما يجرى في جميع الأطراف لما نعتبره أو إثبات في طرف واحد شلون يجرى وما يجرى في جريانها يعني الأصول المعمدة في بعض الأطراف نقطة نقطة نقطة ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه عن إلى آخره يقول مرجع بحثنا في جريان الأصول الذي هو يا نقطة هذا في جريان الأصول نقطة الثانية والنقطة الثالثة لنأتي نبحث عن من عن أن الأصول تجري في أطراف العلم الإجمالي ولا هذا مرجع بحثنا في الحقيقة علم إلى أن العلم الإجمالي قابلية تجدد هو إذا ما كان أكو علم إجمالي الأصول كانت تجري ولا في كل طرف إذا علم إجمالي ما كان ما إذا ما أكو علم إجمالي بلا إشكال الأصول يمكن تجري فإذا احنا حينما نتكلم هل تجري الاصول او ما تجري الاصول من وين راح نتوقف نريد نشوف مدى مانعية العلم الاجمالي هل العلم الاجمالي قوي بحيث يمنع حتى عن جريان اصل واحد في طرف ماذا؟ واحد. حتى جريان اصل واحد في طرف واحد ما يقبل يرفض. هتشي قابليته او لا قابليته انه ماذا؟ ما يمنع من جريان واحد. يمنع من جريان اشقد؟ الثنين كلا الاصلين في كلا الطرفين. او انه لا مائل لا قابلية ولا ديتين ولا تلك القابلية. فبحثنا في النقطة قاعد اكرر الثالثة والثانية الذي نبحث في تلك النقطتين عنها ان الاصول تجري في الاطراف ولا، لكن في النقطة الثانية نبحث عن جريان اصول في جميع الاطراف. في النقطة الثالثة نبحث عن جريان الاصول في بعض الاطراف. في الحقيقة نرجع بحثنا علما الى انه لو ما كان العلم الاجمالي يخرج من الاصول، لكن ما دام موجود العلم الاجمالي فهل العلم الاجمالي يمنع من جريان الاصول حتى في طرف واحد، او يمنع من جريانها لا في طرف واحد بل في الطرفين يمنع، او انه لا يمنع من جريان لا في طرف واحد ولا في الطرفين؟ فمرجع البحث علما الى مدى مانعية العلم الاجمالي. لذلك هو مرجع. بالتالي ما يعني راح يصير موافقة احتمالية ومخالفة ماذا؟ احتمالية. ليش وقت ما صار موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية؟ لا أبد بل صحيح. ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي يو بذاته يو لا بالأحرى شنفو بالأحرى علم الإجمالي هو بذاته مننا بسبب كون منجز يمنع من جريان الأصول، وإلا إذا فرض ما منجز لا يمنع من جريانين. فبالأحرى يكون نقول ماذا؟ بتنجيزه. لذلك السيد يقول يوم تنقول بذاته أو بالأحرى نقول أنت لا مو بذاته يمنع بسبب تنجيزه أو بتنجيزه. هذا كما يجينا إن شاء الله فيما بعد على أن الشيخ العراقي قال على أنه ماذا؟ علم الإجمالي ما دام حدث هو ذات العلم الإجمالي ماذا؟ يمنع من جريان. هو ذات هو ما دام حدث علم الإجمالي هو نفس العلم الإجمالي يمنع هو ذات كما إن شاء الله إيضاح بعدين يجي. ومرة نقول لا مجرد وجود علم إجمالي ما يمنع لأجل كونه ينجز يصير مانع. هذا إن شاء الله تفصيل توضيح بعدين يجي أكثر. إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بالأحرى نقول بسبب تنجيزه إلى مدى مانعيته عن جريان الأصول في الأطراف سواء في جميع الأطراف أي في النقطة الثانية لو في حتى في بعض الأطراف أي في النقطة الثانية. خب ليش يمنع عن جريان الأصول؟ بإيجاد محذور ثبوتي أو إثباتي، لأنه العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول إما لمحذور ثبوتي واقع يعني لأنه يلزم الترخيص فيه من قلنا من جريان الأصول في جميع الأطراف المخالفة للعاصب الحرام الواقعي هذا محذور ثبوتي أو محذور إثباتي. أنا نقول لا أصلا كل شيء لك على هو بقصور عن الشمول إلما لجميع الأطراف. كيف بقصور؟ إن شاء الله بعدين ننقل عن الشيخ الأنصاري كيف بقصور بإيجاد محذور ثبوتي أو إثباتي. يعني هذا العلم الإجمالي يوجد محذور إما ثبوتي إما إثباتي يحول دون جريانها جريان الأصول في الأطراف كلا أو بعضا. يمنع من جريان الأصول في جميع الأطراف ينقول يمنع من جريان الأصول حتى في بعض الأطراف وإلا كلها. وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا. الأمر الأول، أمر الأول قلنا شنو؟ أنه لو اقطعنا النظر عن كل شيء لك حلا إذا كل شيء لك حلا بعد ما لك شغل بيه بلا رجاعة. نحن وياما ويا العلم الإجمالي حكم العقل عقل وحسابه ويا العلم الإجمالي. إذا يلا عقلنا بلا خنشغله خنشوف شنو. أكو عدي إناعين واحد من عدهم خمر حرام جزمة. العقل شي يقول حين عذين هل يقول على انه ما دام حصل علم اجمالي يكون شنو اثنيناتهن لا يجوز ارتكابهن. ايش يقول العقل؟ او لا يقول، ماذا يقول العقل؟ لكن قبل ما نسأل العقل لعل العقل يعترض علينا، ايش يقول؟ يقول انتم تقولون ما دام عندنا علم اجمالي، سواء كان علم اجمالي او ما كان، انتم قاعد تسألوني الي انا العقل اقول ان الاحتمال احتمال التكليف على رأي السيد الشهيد مثل حق الطاعة، لا يرى البراءة العقلية، هو يرى العقل يحكم بما بالاشتغال فقط النظر. قاعد نحكي عن ماذا؟ البراءة الشرعية ويا العقل جنة. اذا ويا العقل، العقل شي يقول علم اجمالي ليش يجيبه؟ سواء اكو علم اجمالي او ما اكو، حتى اذا اناء واحدة او برض علم اجمالي ما اكو، اشوف كان حرام يا حلال، انا العقل شو اقوله؟ اقول يكون تركه حتى اذا ما اكو علم اجمالي، بناء على مسلك حق الطاعة الذي يرى ان احتمال التكليف منجز. هنا احتمل انه حرام، احتمل يجب الاجتناب، فيكون هذا الاحتمال منجز. فلذلك بعد ما نقدر نتكلم ويا العقل بناء عليما على مسلكنا، مسلك حق الطاعة الذي ينكر البراءة العقلية ويقول العقل يحكم بما بمنجزية الاحتمال. فإذا نريد نتكلم بناء عليما يكون نتكلم على مسلك المشهور الذي يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا حكينا ويا العقل هذا التفتوا له جيدا. السيد رحمة الله عليه يقول منه السال فيما بعد، أنا لما أريد أن أحكي ما أحكي بعد علينا على مسلكي، على مسلكي وجود العلم الإجمالي كعدم وجوده، حتى إذا ما موجود هو يجب ترك هذا الإناء وذاك الإناء، لأن كل واحد يحتمل به التكليف. فأتكلم أنا على مسلك المشهور قاعدة قبح العقاب بلا بأس، فنشوف على مسلككم النتائج شو تصير، لأن العلماء هم كانوا يتكلمون على مسلككم. فلذلك السيد ماذا يريد يتكلم على مسلككم الآن؟ الآن على مسلك المشهور، على مسلك المشهور إذا ما كان أكو علم إجمالي إيش كان أكو عندنا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. شو تقول لي قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ يجوز ارتكب هذا الإناء الأول يوم يجوز؟ تقول لي بلي بلي يجوز، نعم يجوز يقبح العقاب بلا بيان، ما أدري حرام. إناء الثاني شنو؟ تقول نعم يجوز، لكن حينما لاحظت العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي هل يمنع يا هل ترى من جريان قبح العقاب بلا بيان في هذا الطرف وفي ذاك الطرف معا، او يمنع من جريان في واحد؟ اكرر، هو لو ما كان علم اجمالي قاعدة قبح العقاب بلا بيان كانت تشمل كلا الى عين والطرف كان يفوت حلية الاثنينات، لكن لما حصل العلم الإجمالي يمنع منين العلم الإجمالي؟ يمنع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في كلا الطرفين، أو يمنع من جريانها فيما في طرف واحد فقط. إذا كنا يمنع من جريانها في طرف واحد فقط، فقط في طرف واحد، النتيجة أقول شو تصير؟ النتيجة شو تصير النتيجة؟ أنه واحد يجوز ارتكابه وواحد ما يجوز ارتكابه، وش النتيجة تصير ولا؟ يعني معناه شنو؟ الموافقة القطعية شبيه إيش راح تصير؟ ليست بواجبة. وإذا قلنا يمنع من جريانها في هذا الإناء وفي هذا الإناء، يعني الإناء تكون أثروا فيه يعني تصير الموافقة القطعية شبيها واجبة راح تصير نتيجة هذي راح يصير. فإذا قاعد أفرق على مسلك المشهور الذي يسلم أنه قاعدة قبل العقاب بلا بيان تشمل كل إناء، نقول لمن يحدث العلم الإجمالي بأي مقدار قابلية قد إلى العلم الإجمالي يمنع من جريان قاعدة قبل العقاب بلحاظ كلا الطرفين يمنع أو بلحاظ طرف واحد يمنع؟ إذا يمنع بلحاظ كلا الطرفين هذا الطرف نتيجة شو تصير؟ يعني هذا الطرف ما تجري به قاعدة قبح العقاب بالآبية شي يكون أتركه، ذاك الطرف هناك ما تجري به هم يكون أتركه، النتيجة شو تصير؟ موافقة القطعية واجب. وإذا كنا يمنع من جلال في واحد النتيجة شو تصير؟ واحد يجوز أرتكه وواحد ما يجوز أرتكه، يعني شو راح يصير؟ المخالفة القطعية حرام، أما الموافقة القطعية ليست بواجب. يلا الصحيح شنو نقول؟ ايش يمنع العلم الإجمالي؟ يلا بنظركم بنظركم ماذا ترون؟ العلم الإجمالي يمنع من جريان القاعدة في كلا الطرفين يو يمنع من جريان القاعدة في طرف واحد فقط؟ خلنا نتأمل ونشوف. يقول قدس سره في مقام الجواب، يقول العلم الإجمالي هنشوف يولد لنا علم ديما، يعني أنا خل أشوف لما أحد الإناءين أعلم نجس خل أشوف علمي ديما، فالذي يحصل إلي فيه علم قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري فيه، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان وين تجري؟ في الشيء الذي لا علم فيه بالتكليف، البيان يحمل كلمة، وأما بالمورد الذي تكليف فيه إذن ماذا؟ لا تجري، في الذي ليس فيه تجري. أنا لما يحدث عندي علم إجمالي أعلم بالتكليف وما أعلم بالتكليف، بل أعلم بالتكليف، تكليف بما؟ بحرمة أحدهما، أحدهما، أحدهما يعني شنو؟ يعني الجامع. فإذا عبرنا جامع منه السؤال ما بعد نعبر جامع، جامع يعني شنو؟ يعني أحدهم، يعني بالتالي أنا لما أعلم بنجاسة أو بخمرية أحد أنا أقدر أقول والله أقدر أحلف أنه الجامع يعني أحدهم أعلم بأنه حرام، فإذا الجامع تعلم بأنه حرام فالجامع حينئذ يجد تركه، الجامع يعني أنا أحدهم يجب تركه ولا تجري فيه بعد قاعدة قبح العقاب بلا بلا، لأني أعلم بحرمة الجامع فيجب تركه، نتيجة راح تصير؟ إذا يجب تركه أو لا تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بلا، النتيجة تصير النتيجة أن المخالفة القطعية ماذا؟ حرام. ليش؟ لأن واحد يكون تركه الجامع أعلم حرام، لأن ما يجوز التكابن، واحد يجوز يجب أن تتركه، يعني المخالفة القطعية راح تصير حرام. فإذا لحد الآن السبب عندنا على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن العلم الإجمالي يولد لي ماذا؟ علم بما؟ بحرمة الجامع، فالجامع بعد ما يجري به قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالجامع يجب تركه، يعني أحدهما يجب تركه، يعني المخالفة القطعية ما حصير حرام. وهذا تقريبا العلماء متفقين بيناتهم على ذلك. بس قبل ما أنتقل وأقول فرق شيء، أنه قد واحد يقول شيخنا أنت قلت إذا أنا أعلم إجمالا بحرمة أحد الإناءين فقد علمت بمن علمت بحرمة الجامع، شو هذا عندي انا شوي ونبي تامل. ليش عندك تامل دي؟ بل عندي بي تامل من ناحيه انه ان شاء الله ياتينا غد. اما هو حقيقه العلم الاجمالي فرد بحث قيم ان شاء الله باكر يجيني وبهطر حما موجود في الكتب. حقيقة العلم الإجمالي شنو؟ أنا لما أقول أعلم إجمالا يعني شنو؟ ثلاث آراء إن شاء الله تجينا. رأيي شي يقول أن أعلم إجمالا بحرمة أحد الإناءين يعني أعلم بما بالجامع. وعندي شكوك بقدر ماذا؟ الأقرار. هذا رأي باسل إن شاء الله يجينا من الغنائين والشيخ الأصفهاني. أنا هذا الرأي صحيح. من كان عنده علم إجمالي عنده إذا علم بمن؟ من جامع بحرمة أحدهم. لكن أكو رأي ثاني للشيخ العراقي. الشيخ العراقي إن شاء الله يجينا. يقول إذا واقعا النجس يا إناء كان واقعا في علم الله. مثلا ياهو كان النجس. إناء ماذا الذي عن اليمين؟ فالعلم الإجمالي بمن يتعلق مو بالجامع فبمن يتعلق إبداك الإناء الواقع النجس الذي هو عن اليمين يعني يتعلق بمن بالواقع. وهذا رأي عجيب وغريب شلون هيك شيء يصير. إن شاء الله ماذا الدليل والرد عليه بعدين ماذا يجي. فخلاصة الرأي الشيخ العراقي شيده أن العلم الإجمالي ما يتعلق بمن بالجامع وإنما يتعلق بما مو بأحد ما يتعلق بما ذات الواقع الذي هو نجس. نقول على رأي الشيخ العراقي من علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين هل يصدق أن له علم بالجامع؟ على رأي ذاك إيه؟ أما على هالرأي عند علم بالجامع واذا ما عند علم بالجامع فعلى رأي الشيخ العراقي بعد ما نقدر نقول جزما احدهما شي يصير حرام يعني ما يجوز ارتكابه يعني المخالفة القطعية حرام. على رأي بعد هالشي ما نقدر نقول هذا المخالفة القطعية يصير حرام على رأي من ذاك الرأي الاول اللي يقول العلم الإجمالي مرجعه للعلم بالجامع. أقول الجامع معلوم يعني أحدهما معلوم حرمته فواحد منه الحرام جزمه ما يجوز ارتكابه. أما على رأي الشيخ العراقي ليس العلم الإجمالي راجع إلى العلم بالجامع بل يرجع إلى العلم بالواقع. فشنو الجواب؟ شوف السيد شيبو الجواب يقول من علم بالواقع فقد علم بالجامع. خلاص من علم بالواقع يعني من علم بحرمة أنا تأهوله الواقع والنجس ياهو قلت أنا واقع من الذي على اليمين هل يصدق هذا؟ الله شوف هاي القضية صحيحة يا ولا أنا الذي عالم بحرمة الإناء اليميني عالم بالتالي بحرمة احد الإناءين. هذا صادق يا مو صادق؟ صادق خلو بعد صدقه. اذا انت عالم بحرمة الإناء اليميني وبالتالي عالم بمن بحرمة الجامع لان جامع من احدهم يعني انت عالم بحرمة احدهم. فحتى على رأي الشيخ العراقي الذي يقول العلم بالجامع يتعلق بمن؟ بالواقع. على رأي هذا الشيخ الجليل ايضا انا عالم بالجامع لان من علم بحرمة الاناء اليميني فالظن هو علم بحرمة احدهما فاشكال اذا من هذه الناحية ما موجود. فحرمة الجامع يعني حرمة احدهما هذا مما لا اشكال فيه على جميع المسائل. وإنما الكلام كل الكلام وين في أنه هل يجب تركهما معا يولا احدهما قلنا الجامع يجب تركه يعني اعلى محرمته. الحكي وين يا اخوان بين العلماء المهم انه اثنيناتهن هل يجب تركني ولا يعني الموافقه القطعيه واجبه لو لا؟ علماء نتفق على انه تقريبا اتفق علماء المتاخرين يعني على انه بل الموافقه القطعيه ماذا واجب يعني يجب ترك جميع الاواني. لكن وقع اختلاف بيناتهم وهو على انه هل ذات العلم الاجمالي يقتضي ان اترك هذا واترك ذاك؟ هذا رأي للشيخ العراقي. او انه لا مو ذات العلم اجمالي وانما ماذا؟ تعارض الاصول. تعارض الاصول يعني شنو؟ يعني بعبارة اخرى اصل البراءة ما اقدر ادري في هذا الطرف، او قبح العقاب بلا بيان ما اقدر ادري في من في هذا الطرف، لانه يعارض بجريان في من في ذات الطرف، فيصير معارضة بين من بين الاصول. وبعد المعارضة بين الاصول يصير العلم الاجمالي ماذا؟ منجد. هاي نبحات موجدة ترى بصورة اجمالية تفصيلها ان شاء الله بعدين. هذا الرأي اختاره المرزى النائمي والسيد القوي إدامة ظله. اذا بالتالي الكلام وقع بعد ان هؤلاء الاعلام هم سلموا ان الموافقة القطعية واجب، لكن اختلفوا في ان ذات العلم الاجمالي يقتضي وجوب ترك الاناء وذاك الاناء. ان شاء الله بيانه وتفصيله هذا بعدين. هاي عناوين يا اخوان. او انه نقول لا ذات ما تقتضي ذلك وانما الاصول تتعارض في الاطراف، وبعد ان يا اصول اصول الحليه البراءه بعد تعارضها تتساقط، فلا يبقى مجوز لي لارتكاب هالإناء فيجب تركه، ولا مجوز لارتكاب ذلك الإناء فيجب تركه، فالموافقة القطعية تصير واجبة بسبب تعارض الأصول وتساقط. هذا هم رأي آخر موجود إن شاء الله بحث يأتي بعدين. ثم نقول هاي النقطة الأخيرة، ويظهر من بعض العلماء أن المسألة مبنية، يا مسألة هل تجد الموافقة القطعية أو لا تجد، على تحقيق حقيقة العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي هل علم بالجانب أو علم بالواقع أو علم بشكل آخر. يظهر من بعض العلماء أنه وجوب الموافقة تجد الموافقة أو لا تجد يختلف باختلاف المسائل في حقيقة العلم الإجمالي. ولذلك احنا ان شاء الله فيما بعد في الدرس الآتي نبين المسالك والآراء في حقيقة علم الإجمالي، وبعدين نشوف صدق وجوب الموافقة القطعية وعدم الوجوب مبني على هالمسالك ام لا. هالمقدار السكاتي دورنا اطهرس لك المطلب حتى نطبق العبارة. النقطة الاولى البحث الاول من مباحث المعقودة في منجزية العلم الإجمالي، هذا المبحث هو أنه وهذا بحث مع العقل، نتكلم مع العقل نقول له أنت يا أيها العقل ماذا ترى العلم الإجمالي؟ هل يمنع من المخالفة القطعية أم لا؟ هل يوجب الموافقة القطعية أم لا؟ معك نبحث، ليس لنا ماذا شغل مع كل شيء لك حلال أدلة البراءة الشرعية. فيقول حينئذ ماذا العقل؟ يقول أنا هكذا أنتم تقولون ماذا؟ هل العلم الإجمالي يمنع من ارتكاب الطرف وذاك الطرف أم لا؟ هذا الكلام على بعضه. لماذا؟ لأنه حتى العلم الإجمالي ما موجود. أنا العقل أقول على أنه يجب ترك الإناء، يجب ترك ذات الإناء بناء على مسلك حق الطاعة. نقول له عفوا عفوا بحثنا يكون معك على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بناء على ذلك المسلك اذا لم يكن علم اجمالي كل طرف كان تدرسه القاعدة قلت العقاب بلا بيان فيجوز ارتكاب مع وجود العلم الاجمالي. بأي قدر يمنع العلم الاجمالي؟ هل يمنع من جريان براءتي واحدة او في الاثنين؟ بحثنا احنا ثم قلنا بعد ذلك انه الصحيح ماذا نقول حينما نعلم بنجاسة احد الاناء انت ولد لنا علم ديما بحرمة واحد الجامع من دون فرق بين ان نقول علم الاجمالي حقيقة علم بالجامع او حقيقة ماذا علم بالواقع. فاذا علمت الجامع اذا الجامع يعني احدهما حرام يجب تركه وهذا معناه المخالفة القطعية الشرطية حرام. وانما الكلام الموافقة القطعية هل واجبة يعني يجب ترك الثنيان او لا يجب ترك الثنيان؟ ان العلماء تقريبا اتفقوا على انه يجب ترك الثنيان لكن الاختلاف الذي وقع بيناتهم هو ان العلم الاجمالي بذاته يوجب الموافقة القطعية عن ترك الثنيان او بسبب تعارض اصول وتساقطها. هذا نبحثه بعدين. ثم قلنا يوجد بعض العلماء من يقول بان البحث في وجوب الموافقة وعدم الوجوب مبني على تحقيق حقيقة العلم الاجمالي ولذلك غد نحن ان شاء الله نذكر المسالك في العلم الاجمالي ثم نرى ان وجوب الموافقة وحرمة هل يبتني على المسالك ام لا لنرى بطلان هذا. اولا منجزية العلم الاجمالي بقطع النظر عن الاصول المؤمنة والبحث في اصل منجزية العلم الاجمالي لما نقول علم الاجمالي منجزية ولا لما نسأل العقل هذا يتجه بالتعليم من هذا البحث يتجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني على مسلك المشهور يجي نقول هذا العلم الإجمالي منجزي ولا حيث أن كل شبهة من أطراف العلم مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة إذا ما في علم إجمالي. فلما يجي العلم الإجمالي نقول حينئذ ينجز التكليف في كل من الطرفين ولا فيحتاج تنجز التكليف فيها يعني فيها فيها في أطراف إلى منجز وهو العلم الإجمالي نشوف ينجز التكليف في كل الطرفين أو في واحد. فالسيد قال إنما يتجه بناء على متقاعدة قبح العقاب بلاده وأما بناء على رأيه فكل طرف التكليف فيه منجز ويجب تركه حتى لو ما كان عليه اجمالي لانه احتمال التكليف موجود فيه. ولا بد من البحث حينئذ عن حدود منجزية العلم الاجمالي يعني شو عن حدوده هو قاعد يفسر ومدى اخراجه لاطرافه عن موضوع القاعدة هل يخرج كل الطرفين عن قاعدة قبح العقاب بلاده النتيجة شو تصير اذا خرج كل الطرفين النتيجة تصير وجوب الموافقة القطعية يعني قاعدة طبع العقاب بلا بيان ما تمشي لا في هذا الطرف ولا في ذلك الطرف اذا مؤمن لارتكاب ما موجود فالنتيجة تصير وجوب الموافقة القطعية. واذا يخرج طرف واحد النتيجة تصير على ان الموافقة القطعية ماذا ليست بلازمة فقط الحرام ياهو المخالفة القطعية هذا بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيع. وأما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة منجزة في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة هي منجزة باحتمال التكليف. والبحث حينئذ على مسلكنا لا يجي في النقطة الأولى في هاي النقطة شيخنا على مسلكنا ما نتكلم في هاي النقطة الأولى بل نتكلم فقط على مسلكنا فيما في النقطة الثانية يعني في جريان أصول الشرعية وفي النقطة الثالثة في جريان أصول الشرعية في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف. فعلى مسلكنا فقط الكلام في الأمرين الأخيرين هنا إذا نريد نتكلم على مسلك القوم وينحصر البحث على هذا المسلك يعني مسلك حق الطاعة في الأمرين الأخيرين النقطة يعني في جريان الأصول الشرعية هل تجري في جميع الأطراف ولا على رأينا وفي بعض الأطراف تجري ولا وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول في هذا الأمر الأول، نتكلم على ياهو على رأي المشهور على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعليه عليه يعني شنو؟ يعني على أساس قاعدة قبح العقاب بلا بيان. شوف شو أقوله، فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار من الجامع بين التكليفين، يعني أحدهما وجوب الإشعاع عن أحدهما. ليش؟ لأنه معلومة وجوب الإشعاع عن واحد معلوم وقد تم عليه البيان، يعني علم أكو البيان هو العلم. سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع كما هو رأي من قلنا مرزا، أو العلم بالواقع كما هو رأي من الشيخ العراقي. أما على الأول إذا قلنا مرد على العلم بالجامع فواضح، فواضح عن شنو؟ يعني من علم إجمالا بحرمة أهل إما أفرد علم بالجامع يعني بوجوده في أحدهم. وأما على الثاني يعني رأي العراقي بقلنا من علم بالواقع بين نجاسة الإناء اليميني فقد علم بحرمة واحد بالثاني، وأما على الثاني فلأن الجامع معلوم ضمنا حتما. وهي العبارة مجملة يعني معلوم ضمنا وحتما بسبب علمي بالواقع، لما علمت بحرمة الإناء اليميني فقد علمت بالتالي بحرمة أحدهما. هذا التفتوا شرحوا زين، وعليه يعني نقطة، وعليه يحكم، وعليه يعني مش نرجعني لأصل الموضوع، يعني إذا الجامع معلوم يحكم العقل بتنجز الجامع، وإذا الجامع منجز يعني إذا أحدهما يجب تركه النتيجة تصير أن ما أقدر أتناول كلا الإناءين. ليش؟ لأنه هاي مخالفة راح تصير ماذا؟ لحرمة أحدهما، ومخالفة الجامع إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين، يعني بأن أشرف هالإناء هالإناء. ليش؟ لأن ترك الجامع عن ترك أحدهما لا يكون إلا بترك كلا فرده، يعني هالإناء هذا الإناء، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم إجمالا. إذا مخالفة أي حد من حرام، وإنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، هل يجب ترك كلا الإناءين أو لا؟ فقد وقع الخلاف في ذلك، فذهب جماعة المحقق النائين والسيد الأستاذ إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته، ذات العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. يا بالموافقة القطعية بسبب ماذا واجب؟ يقول بل لا تريد بذلك وجود الموافقة القطعية، أبو التفسير راح يجي، وتنجيز كل أطرافه مباشرة هو لا يقتضي، وإنما حينما تتعارض الأصول وتتساقط لا يبقى مؤمن لارتكاب الطرف فيجب تركه، لا يبقى مؤمن لارتكاب ذلك الطرف فيجب تركه. هذا مجملان السبب. وذهب المحقق العراقي وغيره إلى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية كما يستدعي حرمة الموافقة، لكن بذاته. السيد هنا ما قال بذاته، مقصود بذاته مو بسبب تعارض الأصول، توضيحة بعدين دلت. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة مبنية على يا مسألة أنه ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز، مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي حقيقة، هل هو علم بالجامع وهل هو علم بالجامع أو بالواقع. وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة في ذلك والثلاثة، ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني. على تلك المباني هل ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز؟ هل ينجز حرم المخالفة القطعية أو لا؟ وهذا من الأبحاث الدقيقة، أنا ما قاعد أقولكم من الأبحاث ماذا الدقيقة بحسب الظاهر ما في الحلقة السابقة، هذه الأبحاث ما موجودة. إيه شوية تطالعوا قبل الدرس إن شاء الله ينحل بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.